فهذول الإخوة من غرف أخرى ننظر إذا كان باقي شيء في الأسئلة. هل يجوز المرأة المتوفى زوجها السفر مع أهلها لمنطقة أخرى لقضاء إجازة الصيف والتنزه معهم؟ الجواب كلا، لابد أن تكمل عدة في بيت الزوج. ما حكم طيب العدة واجبة عليها؟ العدة واجبة عليها. مرق لحم الإبل